وتعالى انظر كيف تضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وآت ذا كبيرا